هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم الحلقة الثالثة من دروس النحو والصرف لمقرر الدعوة والإعلام، كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب، المستوى الثاني. وقد وقفنا في الحلقة السابقة عند الناصب الرابع من نواصب الفعل المضارع وهو أن المصدرية، وعرفنا أن المصدرية تنصب الفعل ظاهرة ومضمرة، وتحدثنا عن ذلك وعرفنا أن لإضمار أن حالتان، إضمار واجب وإضمار جائز، وقلنا أنها تضمر أن جوازا في موضعين. الموضع الأول إذا سبقت بلام الجر، والموضع الأول إذا وقعت بعد عاطف وهذا العاطف مسبوق باسم خالص من تأويل الفعل. ننتقل إلى الحالة الثانية. كما تشاهدون هنا الحالة الثانية تضمر أن وجوبا، وذلك في مواضع، لها عدة مواضع، لكن نذكر بعضها. منها الموضع الأول قال بعد لام الجحود تضمر أن وجوبا بعد لام الجحود، وهي اللام ما لام الجحود هذه نقول وهي اللام المسبوقة بكون منفي، كون يعني كان أو يكون أو كن، كون هذا مقصود بكون، يعني فعل أو فعل ماضي أو مضارع أو أمر أو مصدر يكون من مشتقات كان. منفي، هذا كان أو يكون منفي مسبوق بنفي. قال والجحود هو النفي، يعني لام الجحود بمعنى لام النفي، هذا كهكذا اصطلح النحويون على تسميتها. نحو ما كان الصديق ليخون صديقه، فيخون هنا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد لام الجحود. كيف عرفنا أن اللام هذه لام الجحود؟ الأمر واضح مما قبلها وهو ما كان، فاللام هذه تسمى لام الجحود لأنها سبقت بكون كان منفي، كون منفي، فإذا يخون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. وقوله تعالى لم يكن الله ليغفر، فيغفر هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، هذه لام الجحود والمسبوق. طبعا لام الجحود هي جاء لام الجحود لأنها سبقت بكون منفي، فهذا الكون يكن، والنفي هنا لم هنا نفي. هذا هو الموضع الأول الذي تضمر فيه أن وجوبا، وهو إذا سبقت بلام الجحود. ننتقل إلى الموضع الثاني أن تقع أن بعد حتى، فتكون أن مضمرة وجوبا إذا وقعت بعد حتى، لكن يشترط لذلك شرط. قال وشرط نصب المضارع بأن بعدها، يعني بعد حتى، وشرط نصب المضارع بأن بعد حتى أن يكون الفعل المضارع دالا على زمن الاستقبال، يكون الفعل المضارع دالا على زمن الاستقبال. فمثلا تقول هنا لا يمدح الولد حتى ينال فينال هنا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، أن المضمرة وجوبا. لماذا مضمرة وجوبا؟ لأنها وقعت بعد حتى، وقعت بعد حتى. وهنا تلاحظون أن الفعل هنا مراد به الاستقبال، لا يمدح الولد حتى ينال، حتى ينال في المستقبل يعني، حتى ينال رضا والديه. وقال الله مثال آخر، قال الله سبحانه وتعالى ومنه قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يرجع هنا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا. لماذا مضمرة وجوبا؟ لأنها وقعت بعد حتى، وقعت بعد حتى. تلاحظون والفعل هنا مرادا به الاستقبال، لن نبرح عليها حتى يرجع إلينا، يرجع إلينا في المستقبل بعد يوم أو يومين أو هكذا. إذن هذا الموضع الثاني الذي تقدر فيه أن الناصب على الفعل المضارع وجوبا. الموضع الثالث، الموضع الثالث الذي تقدر فيه أن وجوبا هو قال أن تقع أن بعد أو العاطفة، أن تقع أن بعد أو العاطفة التي بمعنى إلى الغائية، التي بمعنى إلى الغائية أو بمعنى إلا الاستثنائية. فهنا في هذه الحالة أن تنصب الفعل المضارع مضمرة وجوبا، يعني لا يجوز إظهارها، لا يجوز إظهارها. نوضح هذا الضابط، هذا الموضع بالمثال. نقول فتكون أو التي وقعت قبل أن، تكون أو بمعنى إلى إذا كان المعنى قبلها ينقضي شيئا فشيئا، إذا كان المعنى الذي قبل أو مما ينقضي شيئا فشيئا، يعني تدريجا بالتدريج. نحو تحبب إلى إخوانك أو تنال رضاهم. فتنال هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو منصوب بأن المضمرة. طبعا ما يمكن يكون منصوب بلن ولا إذن ولا كي، لأن لم يسبق بهذه الأمور. فإذا هو منصوب بماذا؟ منصوب بأن. هل نقول للظاهرة؟ ما يمكن يكون الظاهرة، ليس أمامنا أن ظاهرة. إذن هو منصوب بأن المضمرة. لكن أن المضمرة هذه مضمرة وجوبا أو جوازا؟ نقول مضمرة وجوبا. لماذا؟ لأن أن وقعت بعد أو، بعد أو التي بمعنى إلى، التي بمعنى إلى. تحبب إلى إخوانك إلى أن تنال رضاهم، هذا التقدير. تحبب إلى إخوانك إلى أن تنال رضاهم، لأن التحبب من الأمور التي ما تأتي مرة واحدة، وإنما تأتي شيئا فشيئا. ومن ذلك أيضا قول الشاعر لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. عندنا أدرك، أدرك فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة، طبعا منصوب بأن المضمرة وجوبا. لماذا مضمرة وجوبا؟ لأنها وقعت بعد أو التي بمعنى إلى، التي بمعنى إلى. تقول لا أستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، إلى أن أدرك. وهذا واستسهال الصعب لا يأتي مرة واحدة ولا يأتي دفعة واحدة، وإنما يحتاج إلى بذل وتكرار وتعب ومعاناة وصبر حتى يصبح الصعب سهلا. إذن هذا الموضع الثالث، أن تقع أن بعد أو العاطفة التي بمعنى إلى الغائية أو بمعنى إلا الاستثنائية. طيب، أو التي بمعنى إلا، مثالها نقول يعاقب المسيء أو يعتذر. هنا يعتذر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا. لماذا مضمرة وجوبا؟ لأنها وقعت بعد أو التي بمعنى إلا، والتقدير يعاقب المسيء إلا أن يعتذر، إلا أن يعتذر. فالفعل يعتذر، يعتذر هنا مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وهي بمعنى إلا. طيب، وأو بمعنى إلا، أو هذه في المثال بمعنى إلا، قال لأنه يصح أن تحل محلها إلا. هذا مما يجعلك تفرق بين أو التي بمعنى إلا وأو التي بمعنى إلا ضابط، وهو التي بمعنى إلا يصح أن يحل محلها إلا. فتقول يعاقب المسيء إلا أن يعتذر، يعاقب المسيء إلا أن يعتذر. تطبيق على أو التي بمعنى إلا أو التي بمعنى إلى. نقول: من ناصب للمضارع وما نوع أو في البيت الآتي؟ يقول الشاعر: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. وكنت إذا غمزت قناة قوم، القناة هي الرمح، قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. الشاهد طبعا في قوله تستقيم، فتستقيم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا لوقوعها بعد أو، وقوعها بعد أو. نقول هنا الفعل تستقيم منصوب بأن مضمره وجوبا بعد أو. طبعا الفعل تستقيم آخره الميم، آخره الميم، لكن هذه الألف يعني جاءت للشعر وأو هنا. طب وما نوع أو في البيت الآتي؟ نقول: وأو بمعنى إلا، يعني كسرت كعوبها إلا أن تستقيم، إلا أن تستقيم. هنا بمعنى إلا، أي إلا أن تستقيم، فلا أكسرها، فلا أكسرها. طيب، وبهذا ننتهي من النواصب، نواصب الفعل المضارع، نواصب الفعل المضارع. نلخصها بسرعة: الفعل المضارع ينصب إذا سبق بواحد من أربعة حروف، الحرف الأول لن، والحرف الثاني إذا، والحرف الثالث كي، والحرف الرابع أن المصدرية، أن المصدرية. طبعا ونريد الآن، وأن المصدرية نقول أنها تنصب الفعل المضارع ظاهرة ومضمرة، وهذه هي أم الباب، أن المصدرية هي أم الباب وتنصب المضارع ظاهرة ومضمرة. وعرفنا أن الأصل أن تنصب الفعل المضارع ظاهرة، وقد تنصبه مضمرة، ولإضمارها حالتان: أن تضمر جوازا أو تضمر وجوبا، تضمر جوازا تضمر وجوبا. نأخذ الآن تطبيق على إعراب الفعل المضارع، بعض التطبيقات التي نؤكد فيه ما درسناه في الحلقات الماضية وهذه الحلقة. يقول السؤال: استخرج الأفعال المضارعة وبين حكمها الإعرابي. استخرج الأفعال المضارعة وبين حكمها الإعرابي. هذا السؤال، يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء. هنا الفعل المضارع يعجز، يعجزه، يعجز. الفعل المضارع هنا ما حكمه؟ كيف يعرب؟ ما إعرابه؟ نقول المضارع يعجزه. طيب ما حكمه؟ نقول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة يعجز، فتجدون أن الحرف الأخير وهو الزاي مفتوح، منصوب على تصبيه الفتحة الظاهرة. طيب منصوب بماذا؟ منصوب بماذا؟ نقول منصوب بأن مضمرة وجوبا، منصوب بأن مضمرة وجوبا ليعجزه. طيب لماذا منصوب بأن مضمرة وجوبا؟ لماذا؟ نقول أن مضمرة وجوبا هنا لأنها وقعت بعد لام الجحود، وقعت بعد لام الجحود. كيف عرفنا أن هذه اللام لام الجحود؟ أنها مسبوقة بكون منفي، سبوقة بكون كان منفي ما هذه. ننتقل إلى تدريب آخر. يقول الله سبحانه وتعالى: لنسفعن بالناصية. أين الفعل المضارع هنا؟ الفعل طبعا نسفعن، ما حكم الإعراب؟ هل هو منصوب أم مرفوع أم مجزوم أم مبني؟ لنسفعن، نقول المضارع نسفعن، وحكم الإعرابي مبني على الفتح، لنسفعن آخر الفعل العين، وتلاحظون أنها مفتوحة، يعني هنا مبني على الفتح. هل نقول أنه منصوب؟ هل يصح أن نقول له منصوب؟ ننظر لله، نقول هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، وعرفنا أن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد المباشرة يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. فإذا هنا نصف عن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. ننتقل إلى أيضا، يقول الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، أين الفعل المضارع في هذه الآية وما إعرابه وكيف يعرب؟ وأن تصوموا خير لكم، نقول فعل المضارع تصوموا، تصوموا. طيب ما حكمه؟ نقول مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، علامة نصبه حذف النون، أصلها وأن تصومون، تصومون هنا فعل مضارع من الأفعال الخمسة، وقد درستم في الفصل الماضي أن الأفعال الخمسة تنصب وعلامة نصبها حذف النون، فلما دخل أن هنا الناصبة نصبت الفعل المضارع وعلامة نصبه حذف النون. قال منصوب بأن ظاهرة، وهي الآن منصوب بأن ظاهرة، وكما تعلمون في السابق أن أن إما أن تكون ظاهرة تنصب الفعل المضارع ظاهرة أو مضمرة، هنا نصبت الفعل المضارع ظاهرة. ننتقل أيضا إلى تدريبه، يقول الله سبحانه وتعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول، وزلزلوا حتى يقول الرسول، فالفعل عندنا يقول، فعل هنا المضارع يقول. طيب ما حكمه الإعراب؟ مرفوع منصوب أو مجرور؟ أو طبعا الفعل ما يجر، نقول منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة يقول، منصوب على نصب الفتحة. طيب منصوب بماذا؟ منصوب بماذا؟ نقول منصوب بأن المضمرة، منصوب بأن المضمرة، مضمرة بعد ماذا؟ نقول أن مضمرة وجوبا، أن مضمرة لأنها وقعت بعد حتى، وزلزل حتى يقول، فيقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وذكرنا أن أن تضمر وجوبا في مواضع منها إذا وقعت بعد حتى، إذا وقعت بعد حتى. أيضا ننتقل إلى تدريب آخر، يقول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ، قل أعوذ برب الفلق، أعوذ فعل المضارع، أين هو الفعل المضارع؟ أعوذ فعل المضارع أعوذ. طيب ما حكم الإعرابي؟ نقول مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة أعوذ. طيب لماذا مرفوع؟ لماذا مرفوع؟ نقول مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. أيضا سؤال آخر، نقول اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ينفروا فعل مضارع، فعل مضارع ماذا؟ عندنا خيارات، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، لينفروا كافة مجزوم بلام الأمر، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني منصوب بأن مضمرة جوازا، الخيار الثالث منصوب بأن مضمرة وجوبا، الصواب أنه إيش؟ منصوب بأن مضمرة وجوبا، منصوب بأن مضمرة وجوبا. طبعا نرجع نعود لها مرة أخرى حتى نعرف السبب، لأن معرفة السبب مهم حتى نستطيع أن نطبق، إذا عرفنا السبب نقيس على غيرها من الآيات والشواهد وكذا. لينفروا هنا ينفروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا لأنها سبقت بلام الجحود، كيف عرفنا أن لام الجحود مسبوقة بكون منفي، بكون منفي، وهنا فعل المضارع منصوب على متصبي حذف النون لينفروا لأنه من الأفعال الخمسة. ننتقل إلى فقرة أخرى، يقول الشاعر لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذا لا، هنا في فراغ، ما هذا الفراغ؟ الخيار الأول أقيلها، إذا لا أقيلها، الفراغ الثاني أقيلها، طبعا أقيلها بالرفع لأن الفعل آخره اللام أقيل، فأقيلها بالرفع، أقيلها بالنصب. الخيار الثالث أقلها بالجزم. فهل هذا الفعل مجزوم مرفوع أم منصوب أم مجزوم؟ نتأمل. وأمكنني منها إذا لا أقيلها. نحن أخذنا أن إذا من نواصب الفعل المضارع، من نواصب الفعل المضارع، لكن يشترط لإذا حتى تنصب الفعل المضارع يشترط ثلاثة شروط. قلنا الشرط الأول أن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، لكن هنا هل فصل بينها وبين الفعل بفاصل أم لم يفصل؟ هنا موجود الفاصل، إذن لا أقيلها. إذا الجواب الصحيح ما هو؟ الجواب الصحيح هو الأول، الخيار الأول أقيلها. فإذا الفعل المضارع مرفوع ولم ينصب بإذن، لماذا؟ لوجود الفاصل، وهذا الفاصل غير القسم، إن لو كان الفاصل قسم لما ضر هذا الفاصل. ننتقل إلى يقول لأطلبن العلم أو أموت. لأطلبن العلم أو أموت. أموت هنا فعل مضارع، فعل مضارع منصوب، الخيار الأول منصوب بأو، الخيار الثاني مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، الخيار الثالث منصوب بأن مضمرة جوازا، الخيار الثالث منصوب بأن مضمرة جوازا، الخيار الرابع منصوب بأن مضمرة وجوبا. أي هذه الخيارات هو الصحيح؟ أموت الفعل، أموت مضارع، هل هو منصوب بأو؟ لا معروف، لا الخيار الأول خطأ لأن نواصب الفعل المضارع أربعة ليس منها أو. طيب ما تقل الخيار الثاني مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم؟ هذا خيار محتمل، لكن ننظر إلى الخيارات اللي بعد. نقول هنا منصوب بأن مضمرة جوازا، منصوب بأن مضمرة جوازا. لو رجعنا إلى إضمار أن جوازا، أن تضمر جوازا في موضعي، تضمر أن جوازا بعد لام الجر، هل أو لام جر، لام الجر لا. المضمرة الثاني مسبوقة بعاطف، وهذا العاطف مسبوق باسم خالص من تأويل الفعل، أو هل هو مسبوق باسم خالص من تأويل الفعل؟ لا. إذن ما بقي إلا الخيار الثالث منصوب بأن مضمرة وجوبا، لأن من مواضع إضمار أن وجوبا أن تقع بعد أو التي بمعنى إلا أو إلى. إذن الجواب الصحيح نقول والخيار الرابع منصوب بأن المضمرة وجوبا، ومضمرة وجوبا لأنها وقعت بعد أو التي بمعنى إلا أو إلى. ننتقل إلى الفقرة الأخرى. طالبات العلم لم يجهلن الحق. طالبات العلم لم يجهلن الحق. الفعل يجهل فعل مضارع، لكن ما أعرابه؟ هل نقول مجزوم على ما جزمه السكون، أم نقول منصوب وعلى نصبه الفتحة، أم نقول مبني على السكون، أم نقول مرفوع علامة رفعه ثبوت النون؟ عندنا أربعة خيارات. الخيار الأول مجزوم على ما جزمه السكون، خيار قد يكون مسبوق بلم ويجهل اللام ساكنة، فهذا احتمال غريب، لكن هذا الاحتمال مستبعد، هذا الاحتمال مستبعد. لماذا؟ لوجود نون النسوة، لأننا قلنا أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة فإنه لا يعرب وإنما يبنى، وإنما يبنى. أيضا منصوب على نصب الفتحة، هل الاحتمال الثاني صحيح؟ منصوب، هل سبق بناصب؟ لم يسبق بناصب، لم من الجوازم كما سنأخذ. طيب مبني على السكون، نقول مبني على السكون، نعم هذا هو الجواب الصحيح. مرفوع على مطرفه ثبوت النون، نقول الخيار الرابع مرفوع على مطرفه ثبوت النون، هذا مستبعد لأن النون هذه نون النسوة، هذه النون نون النسوة. طيب إذا الجواب الصحيح نقول مبني على السكون، ما